بقول فإن أراد فصالا عن تراض منهما التشاور فلا جناح عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استرضاع الإنسان لأبيه لولده المراضع لقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وهل يشترط إذن الزوجة إذن الأم في ذلك؟ نعم ظاهر الآية.